الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل وليد بن راشد السعيدان يحفظه الله تعالى، لدي سؤال وأرجو من سماحتكم الإجابة لنا، بارك الله في علمكم. يقول: تناقلت بعض الصفحات ومواقع التواصل أدعية حول السنة الجديدة وأنها واردة في السنة، ومنها حديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء إذا دخلت السنة أو الشهر: اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله. هذا الحديث مروي في بعض كتب السنة، ولكنه حديث ضعيف، لأن في إسناده رجلا يقال له رشدين بن سعد، وقد ضعف هذا الحديث الإمام ابن حجر وجمع من أهل الحديث رحمهم الله، وله طرق أخرى ولكن لا يصح منها شيء. وبناء على ذلك فلا أعلم، والله تعالى أعلم، أنه يتعلق برأس السنة الجديدة شيء من العبادات أو التحايا أو التبريكات أو الأذكار أو شيء من العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا ذكر معين ولا كثرة استغفار، فلا يتعلق بها شيء من ذلك أبدا، لأن السنوات كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم وتتعاقب عليه بعد نبوته، ولم يكن يخص بداية العام ولا انسلاخه بشيء من ما يكثر دوره في وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأزمنة. فإذا هذا وارد، ما ذكر في الحديث في السؤال هذا وارد، ولكنه حديث ضعيف لما فيه من لتفرد رشدين بن سعد به، والله أعلم.